بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن اللسان والشهادة، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول نموذج المؤمنين وموقفهم من الأحزاب مقارنة بموقف غيرهم، وكيف استعملوا ألسنتهم الكلمة في التقوية وفي بث المعاني الطيبة وفي التثبيت وفي التشجيع، بينما استعملها المنافقون ومرضى القلوب في الإعاقة والإرجاف ونحوها. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من دور الكلمة في الظروف التي تتطلب الصبر، فقال: في ظروف التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، في المقامات الصعبة، في مقامات المعاناة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقدم القرآن درسا مهما في التعبير عن الصبر، في التعبير عن الثبات على الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن الله تعالى هنا يذكر أن المؤمنين في الأجيال جميعا أصحاب خلق واحد، إخوة جميعا، لا فرق بين أمة وأمة. للأسف البعض يفرق بين الأمم ويجعل يعني كأن هذه الأمة يعني شخصا ولم يعمل أي شيء، يعني أفضل من آخر، يعني ضحى بكل شيء في أمة أخرى. لماذا؟ يقول: لأن هذه أمة محمد رسول الله. هذا كذب، وهذا دعاوى عريضة، وهذا ينافي العدل الإلهي. وبالتالي الله تعالى: الصلاح هو نفس الصلاح، الأخلاق هي نفس الأخلاق، البشر هم نفس البشر. الله تعالى يتعامل بالعدل مع عباده جميعا، ولذلك الله تعالى يذكر لنا هذه النماذج ويدعونا إلى التأسي بها. ولذلك طبعا تلك الأحاديث التي يضعونها، وأن موسى عليه السلام عندما يعرف يقول: يا رب اجعلني من أمة محمد. لماذا؟ لأنه يرى أنه أجور كثيرة ينالونها حتى وهم نائمون هكذا لا يفعلون شيئا. طبعا هذه كلها يعني تزويرات وكلها أكاذيب. سنة الله تعالى واحدة في الأمم جميعا، رسول الله صلى الله عليه وآله كلف برسالة تكون للأمم جميعا رحمة للعالمين، ولذلك كانت لرسالته الخصوصية. أما بالنسبة للتكليف وبالنسبة للمسؤولية، تبقى المسؤولية واحدة، أعمال واحدة، والمواقف واحدة، والأخلاق واحدة، لا تبديل فيها ولا تغيير. ثم ذكر سيد عبد الملك قيمة هذا الموقف، فقال: لأن الكثير من الناس عندما يكون هناك تضحيات كبيرة، أحداث صعبة، مواقف كبيرة، معاناة شديدة، البعض من الناس يصابون بالوهن، يصابون بما هو أكثر بالضعف، يصابون بما هو أسوأ بالاستكانة والتراجع، يصيب من أمر إلى التراجع. أما الأكثر والأكمل إيمانا فيصبرون ويثبتون ولا يتراجعون، ويكون موقفهم وكلامهم معبرا عن صبرهم، معبرا عن ثباتهم، معبرا عن التجائهم إلى الله سبحانه وتعالى، معبرا عن وعيهم بأسباب الأحداث، بأسباب ما يحصل. الله تعالى قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا، لم يقولوا كلام آخر، هذا كلامهم. ليس هناك كلام يعني في بعض الأحيان قالوا ثبطوا وفي بعض الأحيان قالوا، لا، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهنا نلاحظ العلاقة بين التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والثبات والشهادة. هؤلاء ابتدأوا بشعور بتقصيرهم، لأن الإنسان صاحب المزكى روحيا هو الذي يشعر بالتقصير، بل يشعر بالإسراف والتفريط، وإسرافنا في أمرنا. ثم طلبوا الثبات من الله تعالى، حتى ثباتهم قال: أنت يا رب تثبتنا، والنصر أنت الذي تنصرنا. يعني هذا هو المؤمن الذي يجمع بين العبودية الخالصة والأخلاق العالية وتحمل المسؤولية. ثم قارن بين الموقف الإيماني وغيره من المواقف، فقال: في مثل تلك الحالات والمواقف قد يكون للآخرين كلام آخر وتعبير آخر. يعني أولئك المثبطين، أولئك المرجفين، يستعبرون لسانهم لتحول إلى سلاح مضاد للمؤمنين، يعبر عن ضعفهم، يعبر عن يأسهم، يعبر عن ندمهم، يعبر عن تذمرهم، يعبر عن قلة صبرهم. لكن أولئك المؤمنين كان كلامهم معبرا عن وعي، عن إيمان، عن ثقة، عن ثبات، عن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان، لم يكن لهم قول آخر، لم يكن لهم منهج آخر أو شيء آخر، كان قولهم واحدا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا ذلك من واقع شعورهم بالتقصير، وأن لهذا التقصير نتائج في الواقع، آثار في الواقع، فيطلبون من الله المغفرة والتثبيت والنصر. فآتاهم الله تعالى ما كان جزاؤهم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، النصر والتأييد والتمكين وحسن ثواب الآخرة، أو آتاهم الشهادة، والشهادة هي نعمة من الله تعالى، نعمة عظمى. لاحظوا كيف كانت النتيجة، نتيجة عظيمة ومهمة، لأنهم قالوا كلمة الحق ولم يترددوا فيها. لهذا هو الفرق، وهنا طبعا الفرق بين المؤمنين من خلال هذه الابتلاءات ومن خلال هذه الاختبارات هي التي تكشف عن معادن. وبالتالي اللسان له دور يعني في إثبات أو في بيان الحقيقة الإنسانية. ثم ذكر ما تشير إليه هذه الآيات الكريمة عن قيمة الكلمة الإيمانية، قال ولذلك في الظروف الحساسة، في المقامات الصعبة، في المراحل المهمة، يكون للكلمة المعبرة عن الإيمان، المعبرة عن وعي، المعبرة عن ثبات، المعبرة عن التوكل على الله تعالى، الكلمة التي تلهم الناس الثبات على الحق، التي تعزز في نفوس الناس الأمل والثقة، التي لها أهميتها الكبيرة. عندما يسمع بها العدو ويعرف عنها العدو يهزم نفسيا. الكلمة الشجاعة، وخاصة الآن نسمع الحمد لله القادة الراشدين كيف يواجهون الأعداء بالكلمة. الكلمة مهمة جدا، طبعا يساندون بها الكلمة التي يساندون بها ما يسمى بالجهاد العسكري، لأنه لا يمكن أن يتم الجهاد العسكري وحده. الكلمة لها تأثير كبير، ولها دور في زعزعة العدو وفي حربه النفسية، وفي كذلك في تثبيت المؤمنين. يقول التي لها أهميتها الكبيرة. ولهذا عندما يطل القادة الشرفاء الطيبون المتنورون بنور القرآن مهما أطلوا، حتى لو كل ساعة، كل ذلك مفيد. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعاهد المؤمنين كل حين ويحدثهم كل حين. لذلك نجد بعض القنوات تقول إطلالات كثيرة لفلان ولعلان للقائد. لا نعم، حتى لو أطل كثير، حتى لو أطل، هو يعلم الأمة، هو يوجه الأمة لما عليها أن تقوم به. حتى لو خاطب مثلا سيد عبد الملك، مثلا خاطب اليمنيين، فهو يخاطب الحقيقة الأمة جميعا. سيد حسن عندما يخاطب اللبنانيين كذلك هو يخاطب الأمة ويذكرها بمسؤولياتها، وهكذا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قصة موسى عليه السلام حين دعا قومه إلى الدخول إلى الأرض المقدسة، واختلاف الكلمات في ذلك الموقف. فقال كذلك يسطر القرآن موقفا مهما يبين فيه قيمة الكلمة الحق التي تعبر عن الثبات وتدفع بالناس إلى الاتجاه الصحيح حتى في الظروف التي يتخاذلون فيها، كما في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه وهو يحاول أن يدفعهم إلى الجهاد وأن يشجعهم على ذلك في تلك المهمة لاقتحام قرية. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يقول هذا كلام معبر عن ماذا؟ عن تخاذل، عن قلة صبر، عن جبن، عن ذلة، عن هوان. كلام معبر عن رفض الاستجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، يعبر عن استكانة. إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم ذكر الموقف الإيماني المقابل لذلك، فقال في المقابل كيف يتميز الموقف الإيماني الصحيح، الكلام الصحيح الذي يعبر عن الموقف الصحيح. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، قال هنا الكلمة لها دورها، من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول كيف تميز كلام ومقال هذين الرجلين؟ قال الله تعالى عنهما أنعم عليهما، كان موقفا يعبر عن وعي، أنعم الله عليهما كان موقفا يعبر عن وعي، عن إيمان، عن استجابة عملية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، عن رؤية صحيحة ومشجع على التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكيف ذكره الله في القرآن الكريم ليكون درسا مهما ومفيدا. ثم ذكر قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لهذه الكلمة تدل على أهمية اللسان، أهمية الكلام. يقول السيد عبد الملك: إعلان الموقف من أعداء الله الصادين عن سبيل الله المحاربين للحق والبراءة منهم. هذه صرخة، صرخة إنا براء، صرخة عبروا عنها بطريقتهم في ذلك المحل، وفي كل عصر له صرخته الخاصة. المهم الهدف واحد: براء من أعداء الله. في ذلك الحين كانوا ربما براء من النمرود، براء من عبادة الأصنام، وفي عصرنا براء من أمريكا، براء من بريطانيا، براء من الكيان الصهيوني، براء من كل أعداء الله تعالى. وكل ذلك طبعا لكل عصر طواغيته، لكل عصر يزيده، لكل عصر من يحاربون الحق. فلذلك نعلن براءتنا منهم ليس فقط كما يقال بالكناية، بل بالتصريح بتسمية الأشياء بأسمائها. وبالتالي يقول السيد عبد الملك: نجد في كل هذه المقامات التي ورد في القرآن الكريم الأهمية الكبيرة للكلمة، الأهمية الكبيرة جدا لكلمة الحق كجزء من جهادنا ومسؤولياتنا. يقول: في هذا الزمن أيضا للكلمة والموقف الذي نعبر عنه بالكلمة أهمية كبيرة جدا، لا نستهين بالكلمة، لا نقول بأن الكلمة لا قيمة لها. يقول: في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر المتمثل بأمريكا، إسرائيل، حلفائهم، أعوانهم، جنودهم، أنصارهم، وبالذات أن هذا الزمن أصبحت الحرب الإعلامية فيه والدعائية والثقافية والفكرية تحتل مساحة كبيرة وجزءا أساسيا من المعركة والصراع، فيصبح للموقف، للحديث، لكلمة الحق المعبر عن الإيمان أهمية كبيرة جدا. ثم ذكر الحملات الكبيرة التي يشنها المجرمون على الحق، نحتاج إلى مواجهة ونحتاج سلاح الكلمة. فيقول: ربما في هذا الزمن أصبح هذا الجانب، الحرب الإعلامية وما يتبعها، الحرب الثقافية، حرب الكلمة بأكثر من أي زمن مضى، مع أن أعداء الله في كل زمن كانوا يسعون للتضليل، ولكن في عصرنا مارسوا كل الوسائل، كما قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طبعا كيف يتم نوره؟ بواسطة كلمات الصادقين، جهود الصادقين، جهاد الصادقين. يقول: فهم كانوا على الدوام في كل عصر في كل زمان يستخدمون أفواههم. الله تعالى قال: يطفئوا نور الله بأفواههم، أنهم يستعملون ألسنتهم لصد الحق. فلذلك على أهل الحق أن يطفئوا أو يصدوا تلك الكلمات أيضا بأفواههم. يقول: من حرب النفسية، من تقديم للباطل، من تقديم للشبه، من وعيد وتهديد وإغراء وغير ذلك. ثم ذكر أهمية الكلمة المؤمنة ودورها في مواجهة هذه الحملات التضليلية، فقال: وهذا يبين أهمية هذه المسألة في هذا الزمن وقيمة أن تقول كلمة الحق، بل هي من نعم الله تعالى عليك، إذ كان جزءا من جهادك، جزءا من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أن تقول كلمة الحق. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التفريق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، فقال: عندما نتأمل في الواقع هناك اتجاهان في مسيرة الحياة، اتجاه الكلمة الطيبة واتجاه الكلمة الخبيثة، وهذا ما ذكرنا الله به في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول يعني الكلمة الطيبة، سيد الملك يقول: الكلمة الطيبة، الكلمة المعبرة عن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الكلمة الطيبة هي التي تحيي الأمة وتدفع بالناس إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وما فيه الخير والفلاح لهم والعزة، وتصنع الوعي والبصيرة وتنير لهم واقع حياتهم بما يحصنهم من الضلال. وفي المقابل الكلمة الخبيثة تخضع الناس للطاغوت والشيطان ولأعداء الله وتبعدهم وتقعدهم عن التمسك بالحق. الكلمة الطيبة تستنهض الناس وتذكرهم بمسؤولياتهم، تعزز الثقة بالله تعالى. في مقابلها الكلمة الخبيثة تثبط وتدفع إلى خدمة الباطل. الكلمة ذكر فارقا ثالثا فقال الكلمة الطيبة تعزز حالة الصبر والصمود، بينما الكلمة الخبيثة تدفع بالناس إلى الانهيار والضعف والاستسلام. ذكر فارقا رابعا قال الكلمة الطيبة تدفع الناس إلى فعل الخير، تسعى لصلاح ذات البين، بينما الكلمة الخبيثة تقوم بعكس ذلك. وهكذا الكلمة الطيبة، لذلك قال في نهاية حديثه الكلمة الطيبة يجب أن تكون حاضرة في أوساطنا في واقعنا، وأن ندرك أهميتها وقيمتها فيما نقول وبحساب ما نقول. يقول ولو غابت الكلمة الطيبة سيحل خلفها مباشرة الكلمة الخبيثة التي يرددها الخبثاء في كل اتجاهات الباطل، ولذلك إذا سكت أهل الحق سيتكلم أهل الباطل. والحمد لله رب العالمين.